لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء فيخصه بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار الله عز وجل من الشهور أربعة فجعلهن حرما، عظم حرماتهن وجعل ثواب العمل الصالح فيهن أكبر ووزر العمل السيء فيهن أعظم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بمخالفة أمر الله عز وجل وتعدي حدوده. هذه الشهور ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر فرض وهو رجب مضر. هذه الشهور الثلاثة المتوالية فاتحتها وأولها هو شهر ذو القعدة الذي نعيش في أيامه الآن. هذا الشهر الذي اختاره الله عز وجل لمواعدة نبيه وكليمه موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الثلاثون هي شهر ذو القعدة، والعشر المتممات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وواعدنا موسى 30 ليلة هي شهر ذي القعدة. فاختاره الله عز وجل لهذه المحاورة، هذه المخاطبة، هذه المواعدة التي اصطفى لها نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وشهر ذو القعدة هو المقصود من قول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة إلى مكة لا يريدون القتال وإنما يريدون العمرة، فصدهم عن ذلك المشركون كبرا وبطرا والعياذ بالله، وقالوا: لا يقال قد أخذنا ضغطة، لا تتحدث العرب أن محمدا دخل علينا ضغطة. فتم الصلح في الحديبية على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام ثم يعتمر من قابل، فاعتمر في الحديبية واعتمر في العام الذي يليه أيضا في ذي القعدة. فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها كانت في هذا الشهر الكريم. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم أن أفضل العمرة ما كان في ذي القعدة، حتى فضلوها على العمرة في رمضان خلافا لجمهور العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة مفردة إلا في هذا الشهر، كما في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا عمرته التي قرنها بحجته. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في ذي القعدة، ثم اعتمر في العام المقبل في ذي القعدة، ثم اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين. ثم لم تكن عمرة في غير هذا الشهر إلا العمرة التي قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته في حجة الوداع، ومع ذلك فقد أحرم بهما بحجه وعمرته صلى الله عليه وسلم معا في شهر ذي القعدة. وأما العمرة والحج فأداها في ذي الحجة، ولكن الإحرام بهما كان أيضا في هذا الشهر الفضيل، وهو أوسط أشهر الحج. وكان المسلمون في الماضي حينما كانوا يحجون على الرواحل لا يحرمون في الأعم الغالب إلا في هذا الشهر، شهر ذي القعدة، كما كان رسول الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه هي الأيام التي يشرع فيها الإحرام بحج بيت الله الحرام. الحج، وما أدراكم ما الحج؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين طلوع الشمس إلى مغربها، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين طلوع الشمس إلى مغربها، فضل الحج على سائر العمل الصالح كما بين المشرق والمغرب، بنص هذا الحديث فيما خلا الإيمان والجهاد. الحج سبب لولادة جديدة، يخرج الحج إن كان حجه مبرورا من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن بين الإسلام والحج، فكما أن الكافر إذا أسلم فإنه يبدأ من جديد، يولد ميلادا آخر، فكذلك الحج المبرور يعود منه صاحبه كيوم ولدته أمه، ونسأل الله من فضله. الحج ليس له ثواب إن تقبله الله عز وجل إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وينفع صاحبه أيضا في الدنيا، فكما ينفي ذنب صاحبه فإنه ينفي عنه الفقر والهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفقر والذنب، ينفي الحج كلا الأمرين، يعود الحج وقد التمس أعظم أسباب الغنى، وكذلك يعود من ذنبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا بمنه وكرمه وفضله، هذا الحج الذي يعجز عنه أكثر المسلمين. نقول: من صدق الله صدقه الله، فإن حيل بينك وبين الحج فما عليك إلا أن تصدق في نيتك، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها، أي حيل بينه وبينها، كتبت له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، غزوة العسرة، فاقترب من المدينة فأشار إليها وقال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. نعم، حبسهم العذر. فطوبى لمن قعد به عذره عن عمل صالح تكتب له نيته بفضل الله ورحمته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. إخوتي الكرام، من حيل بينه وبين الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء الحج فليعلم أن في سائر بيوت الله عز وجل في الأرض، وهي المساجد، في سائرها فرصة عظيمة لمن أراد ثواب الحج والعمرة. كيف ذلك؟ أما تعلم أخي الكريم أنك إن توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى بيت من بيوت الله تصلي فريضة من فرائض الله فأجرك كأجر الحاج المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى المسجد ليصلي المكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى سبحة الضحى لا ينصبه إلا إياها فأجره كأجر المعتمر. فرصة أخرى أن تخرج من بيتك إلى بيت من بيوت الله لا تريد بذلك إلا أن تتعلم خيرا أو تعلمه. ومن ذلك قال كثير بعض أهل العلم إن الخروج إلى الجمعة فيه أجر الحج. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فأجره كأجر حاج تاما حجته. فرصة ثالثة أن تصلي الصبح في المسجد ثم تقعد تذكر الله عز وجل حتى يحين موعد النفل فتصلي الضحى فتنقلب إلى بيتك بأجر حج وعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. هذا فضل الله الواسع الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.